اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز عنا والدينا خيرا، اللهم اجز عنا والدينا خيرا، اللهم ارض عنهما رضا لا تسخط بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا من كيد الكائدين، اللهم احفظ أبناءنا من كيد الكائدين، اللهم الطف بهم واهدهم وأصلحهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم أنر لهم طريق الحق والهدى والعلم النافع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا من هو الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وذوي قرابتنا أجمعين، اللهم اعتقنا من النار أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات، اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات، اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بعظيم الأجر، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بعظيم الأجر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في دينهم وديارهم في كل مكان، اللهم أطعم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ بلادنا واحم حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ رجال أمننا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ديننا وعقيدتنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم في أقوالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصره بنصرك المبين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ أميرنا، اللهم احفظ أمير مدينتنا ووفقه يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.